بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ في باب النذر للمسائل التي بقيت من الباب اللي قبله، هو القاعدة التي ذكرها العلم أن العبادة لله عند القبر أنها بدعة وشرك أصغر، وعبادة صاحب القبر شرك أكبر، وأنه لا فرق في هذه العبادات بين الطواف وغيره، وأنهم إذا قتلوا يعاملون كلهم معاملة المشركين، لأن فيقتلون كلهم ولا يتوقف، يقاتلون كلهم ولا يتوقف، يقال لعل هذا يعبد الله وغيره، لأن هذا لم يبرأ منهم وكثر سوادهم. والمسألة الثالثة الصلاة في الكنائس، تقدم أن قول مشهور قول أحمد إن كان فيها تماثيل وتصاوير منعت الصلاة فيها، وإن لم يكن فإن قد جاء عن عمر بن عباس وغيرهم الصلاة فيها، وقول مالك المنع مطلقا. وأيضا مسألة أن هؤلاء الذين عبدوا الله عند القبر هم شرار الخلق عند الله، لقوله عليه الصلاة والسلام عنهم الذين اتخذوا قبور أنبياء مساجد أولئك شرار الخلق عند الله. وأيضا مسألة هل يبنى مسجد في مكان أوثان كما قال الشيخ بن قاسم في الطائف أو لا، ومسألة حكم الصلاة في المسجد الذي في قبر، هل هي البطلان مطلقا ولا في تفصيل، وهذه أيضا نتركها حتى يأتي لها، سيأتي إن شاء الله مناسبة لها في الأبواب القادمة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فإذا صرفه لغير الله كان شركا في هذه العبادة، كالذبح لغير الله. والنذر مصدر نذر ينذر، أي أوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له. وكل الأبواب التي ذكرها المصنف تدل على أن من أشرك مع الله غيره في القصد والطلب فقد ناقض كلمة الإخلاص. نعم، هذا أيضا نوع من أنواع الشرك، النذر لغير الله، أن ينذر لغير الله، يقول نذرت أن أذهب لهذا القبر، نذرت أن أذبح لهذا الولي، نذرت كذا إن أعطاني الله هذا الشيء. وهذا غاية الجحود والشرك، أنه يقول هو يدري أن صاحب القبر لا يعطيه ولا يشفيه، فيقول إن شوفي مريضي أو تيسر أمري نذرت أن أذبح الولي، فيكون أعوذ بالله يعني غاية الإلحاد والشرك. علم أن الله هو الذي حقق مراده وأجاب دعوته ثم يصرف هذا لغيره. ولذلك بعض الناس من جهال عصرنا يقولون النذر ما جاء فيه الآيتين في كتاب الله، وبعض الصفات جاءت كثيرا في القرآن، فيكون حكمهما واحد، الذي أنكر الصفة والذي أنكر حق الله هذا. نحن نقول النذر ليس باب مستقل في ذاته، النذر صورة من صور الشرك، وسواء جاء في آية أو ما جاء في آية، الشرك هو أعظم شيء وأدلته هي أعظم شيء، ولا يقارن بغيره من الصفات أو بغيره من مسائل العقيدة التي تتوقف على السمع. الشرك الحاد وجحود وظلم عظيم كما سمى الله عز وجل. نعم. وقول الله تعالى يوفون بالنذر، مدح الله الذين يتعبدون له بما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات، وهو سبحانه لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، وذلك هو العبادة. فمن فعل ذلك لغير الله متقربا إليه فقد أشرك. وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يخبر تعالى أن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر متقربين به إليه أنه يعلمه ويجازين عليه، فدل ذلك على أنه عبادة. فالنذور من عباد القبور ليشفعوا لهم شرك، لأنه عبادة لهم، فإنه معلوم بالضرورة أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك. وقال صنع الله الحلبي والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغير الله. وقال الفقهاء خمسة لغير الله شرك: الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين. والحاصل أن النذر لغير الله فجور، فمن أين تحصل لهم الأجور؟ وقال شيخ الإسلام وما نذره لغير الله كالأصنام والشمس والقمر ونحو ذلك بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء، فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله ويقول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف وقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. متفق عليه. نعم. يقول تعالى: وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه. النذر عبادة، ولذلك صرفه لغير الله شرك. وأما قول الفقهاء خمسة لغير الله فهذه أمثلة ليست حاصرة، الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين هذه أمثلة ليست حاصرة، لكن هذه ظاهرها الأعمال الظاهرة، وليس يريدون بها الأعمال الظاهرة غير الأعمال القلبية. نعم. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، أي في صحيح البخاري، عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بحديثه، تزوجها وهي ابنة سبع، ودخل بها وهي ابنة تسع، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف، فلا تفضل إحداهما على الأخرى، فإن لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة، من سبقها بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأييده في تلك الحال، ولعائشة من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة، لعلمها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن وبيان الحلال من الحرام، وكان الصحابة يرجعون إليها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيما أشكر عليه من أحواله وحديثه. توفيت سنة 57 للهجرة. نعم، رضي الله عنها. هذه ترجمة عائشة. أما المفاضلة بين عائشة وخديجة لا طائل تحتها. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي يجب عليه الوفاء بذلك النذر الذي نذره خالصا لله فصار عبادة. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه كان يقول: إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله حيا كان أو ميتا، فإن كان حيا لزمه الوفاء به، وإن كان ميتا يفعل عنه لوجوبه في ذمته، إلا أبا حنيفة فقال: لا يلزمه إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع، والحديث حجة عليه، والأمر بالوفاء معنى ما جنسه واجب بأصل الشرع، يعني إلا إذا نذر صلاة أو حج أو عمرة، أشياء واجبة بأصل الشرع هذه اللي يوفى بها، والباقي ما يوفى به، والحديث حجة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعة مطلقا: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. نعم. والأمر بالوفاء به دال على أنه عبادة، وقد علمنا من الآيتين والحديث أن النذر عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. ومنه الذين ينذرون الزيوت والشموع والأطياب للقبور، والمراد نذر الطاعة لا نذر المجازات الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير. إذن هذا هو التفريق الذي ذكروه، يعني بعض الناس ذكر هنا إشكال في هذا الباب، وهو أن النبي أن الله عز وجل أمر بالوفاء بالطاعة فهو طاعة، مع أنه جاء في الحديث أنه لا يأتي بخير، فكيف يكون مذموم ويؤمر بالوفاء به ويمدح من فعله وهو مذموم في أصله، وأنه لا يستخرج به من البخيل، الأحاديث التي في النذر. فأجاب العلماء بهذا التفريق الذي سمعتم، فالممدوح مطلقا هو النذر المطلق، يعني الذي غير مقيد على شرط، نذرت أن أصلي، نذرت أن أحج أو أعتمر، الله علي كذا، الله علي كذا، هذا ما في بأس. وأما المجازاة اللي يقول إن شفى الله مريضي فلله علي كذا، وإن يسر الله أمري فلله علي كذا، وإن مضى هذه القرار أو هذا الوظيفة فإني سأذبح كذا، فهذا نذر مجازاة. هذا الذي يصدق عليه أنه يستخرج منه البخيل، البخيل الذي ما ينفق إلا إذا أتاه شيء. هذا يظهر الله أعلم أنه هذا هو التفريق، أن اللي جاء في الأحاديث أنه لا يأتي إلا بخير وأنه يستخرج به البخيل نذر المجازاة. نعم. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، أن يعصي الله فلا يعصي، أي لا يوفي به لأنه نذر معصية، زاد الطحاوي: وليكفر عن يمينه. وقال ابن القطان: عندي شك في هذه الزيادة، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. وقال الحافظ: اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، واختلفوا هل ينعقد موجبا للكفارة أو لا. وتقدم ولمسلم عن عقبة مرفوعة كفارة النذر إن لم يسمي كفارة يمين. وقد يستدل بحديث وقد يستدل بحديث الباب على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره. ويؤيد حديث المرأة التي قالت نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال أوفي بنذرك، رواه أحمد وغيره. وأما نذر اللجاج والغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب فيخير بين فعله وكفارة يمين. وقال الشيخ موجب الحلف بنذر اللجاج والغضب عند الحنث هو التخيير بين التكفير وبين فعل المنذور، وأكثر أهل العلم على أنه يجزئه كفارة يمين، وهو قول فقهاء الحديث. وإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله. إذن ذكر أنواع النذر هنا، نذر المكروه والنذر المحرم ونذر المباح ونذر اللجاج والغضب، اللي يكون حال الغضب يريد أن يمنع من شيء أو يحمل عليه أو يقول إن كان كلامي صادق فلله عليك، إن كان كلامك صادق أو إن كان كلامي كاذب، وكل واحد يبين حكمها. وهذا له باب مستقل في أبواب الفقه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. والشاهد من حديث عائشة هذا أن نذر الشرك هو أعظم معصية فلا يجوز الوفاء به بل هو شرك أكبر. بقي أيضا الإشكال الثاني في هذا الباب، ما الفرق بينه وبين الحلف؟ الآن الحلف يقولون إن أصل فيه أنه شرك أصغر إلا إذا كان قصد تعظيم المحلوف، وفي النذر يقولون الأصل فيه أنه شرك أكبر، فما الفرق بين الحلف والنذر؟ سيأتينا إن شاء الله باب الحلف بغير الله وهو شرك أصغر إذا قال والنبي ولا وأبي ولا إلا إذا قصد تعظيم المحلوف، وهنا جعل الأصل في النذر أن يكون شرك أكبر. ما هو الفرق المؤثر بين النذر والحلف؟ ها؟ تعظيم ما عمل، يعني هذا عمل، النذر في الغالب يكون نذر عمل والآخر نذر قول، حلف بالقول، والآخر قد لا يظهر من التعظيم قد يجري على اللسان، لكن هذا يظهر من النذر أنه تعظيم، ولذلك يجعله معلق على شيء، يعني سأذبح لفلان أو أنذر له، واضح أنه لا عمل القلب ولا عمل الجوارح، مختلف عن الحلف. نعم، في شيء آخر؟ طيب، هذا أيضا إذا تبين لأحد فرق فروق مؤثرة بين البابين.